شبكني الهوى يا عيني على الهوى شبكني الهوى يا عيني على الهوى وياك يا جميل شبكني الهوى وياك يا جميل والقلب انكوى والبخت قليل شبكني الهوى وياك يا جميل والقلب انكوى والبخت قليل شبكني يا حلوة يا صغيرة شاوري وناديني شفتك دبال انشغل نورتي أناديلي يا حلوة يا صغيرة شاوري وناديني شفتك دبال انشغل نورتي أناديلي ضيك يا نور العين نور خلى القمر يا نور العين نور خلى القمر يخجل ما يبان يخجل ما يبان يخجل ما يبان شبكني الهوى يا عيني على الهوى شبكني الهوى يا عيني على الهوى وياك يا جميل شبكني الهوى يا عيني على الهوى شبكني الهوى يا عيني على الهوى غريب يا دنيا غريب عايزك تلاقيني مالية فيك حاجة